إذاعة طريق السلف تقدم مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. والأول اقرأ من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك الله، يفتح عليك، الله يبارك فيك، رحم الله والديك. مع تسجيل لفعاليات اليوم الرابع من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف هذا اليوم، يوم السبت، اليوم الرابع من أيام هذه المسابقة، مسابقة الإمام مالك رحمه الله لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، وهي المسابقة الأولى التي تنظمها وتشرف عليها وحدة أوقاف أبي سليم على مستوى بلدية طرابلس أو مدينة طرابلس وضواحيها. وكنا يوم الخميس قد انتهينا من جانب الربع الأخير من القرآن الكريم، وبقي لنا يعني متسابق كان له ظرفه في عدم الحضور، وظرفه يعني مقنع، ورأت اللجنة أن تجعل له يعني نصيب في أن يشارك مثل ما شارك زملاؤه المتسابقون. ونسأل الله أن يوفق يعني الجميع. بعد أن ننتهي من هذا المتسابق الذي هو في الربع الأخير، ننتقل إلى الجانب الذي بعده، وهو جانب النصف الأخير من القرآن الكريم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المتسابق الأخير في جانب ربع الأخير من القرآن الكريم، عبد المالك الهادي سعيد منصور، مركز التحفيظ صلاح الدين الأيوبي، وحدة أوقاف أبي سليم. الاسم عبد المالك الهادي سعيد، مواليد 2002، المسجد صلاح الدين الأيوبي، الرواية قالون عن نفع. السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.

والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. حسبك الآن، الله يفتح عليك. سورة النساء، عدد آياتها 176 آية، وعدد كلماتها 3712 كلمة، وعدد حروفها 15 حرفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون حرفا، وعدد الحسنات بإذن الله ضروبة في 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، 159 و370 حسنة بإذن الله. المتسابق الذي يليه فخر الدين جمعة فرج المرغني، مركز تحفيظ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وحدة أوقاف قصر بن غشير. الاسم فخر الدين جمعة فرج المرغني، مواليد 1996، المسجد عثمان بن عفان، رواية قالون عن نافع. لماذا لما تذكر الصحابة لا تترضون عنهم؟ لماذا؟ رضي الله عنه. إيه نعم، ذاك الأجر العظيم في الترضي عليهم رضي الله عنهم، لأن الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالترضي عنهم قربة وعبادة نتعبد الله بها، عرفت؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالترضي عن الصحابة رضي الله عنهم هذه من أبرز صفات أو سمات أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون على نهجهم. والرواية قالون عن نافع. نعم. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.

والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسبك الله يفتح عليك. البسملة إنما جعلت لأول السور، أول السورة يبسمل فيها، هكذا السنة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسمل في أوائل السور. أما في الأجزاء فالسنة أنه لا بسملة في أجزاء السور، السنة أنه لا بسملة في أجزاء السور، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسمل في أجزاء السور، كما ذكر ذلك الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله في صفة الصلاة، في شرحه لصفة الصلاة. لكن من بسمل في أجزاء السور هو جائز، من بسمل في أجزاء السور هو جائز، والسنة لا بسملة في أجزاء السور. ولا شك أن السنة أحب إلينا، السنة أحب إلينا، ومن بسمل فهو جائز. عرفتم يا جماعة؟ لذلك قال الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة التوبة، وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا، يعني خير بين البسملة وعدم البسملة، والسنة عدم البسملة في أجزاء السور. الآن المتسابق أسامة محمد الراجحي، مركز تحفيظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحدة أوقاف عين زارة. أسامة محمد الراجحي الصغير، مواليد 2000، المسجد، الصحابة رضي الله عنهم، الرواية قالون عن نافع. والسؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك،

وثمان عشرة حسنة وتسعمائة وعشرون حسنة في سورة ماذا؟ في سورة المائدة. أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، صلى الله أن يوفقنا جميعا. فالإنسان يملأ أيامه ولياليه بالحسنات، لأن الحسنات يوم القيامة يعني الحسنة الواحدة يحتاج إليها الإنسان لتدخله الجنة وتخرجه من النار برحمة الله وفضله، حسنة واحدة يحتاج إليها. فليستكثر كل منا من هذه الحسنات. الأيام هذه والليالي التي تمضي بنا كأنها خزائن، كأنها خزائن، خزنات، احنا نقول خزنات. كلما يذهب يوم أو ليلة تذهب خزنة، تذهب خزنة. فمن جعل خزناته أو خزاناته تذهب فارغة سيندم عليها يوم القيامة. لا تجعل هذه الأيام والليالي تذهب فارغة يا شيخ، املأها بالحسنات تجدها عند الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو عشر أمثالها، عشر أمثالها وعشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالإنسان يا جماعة يملأ هذه الأيام بتلاوة القرآن، بالعمل الصالح، لأنه سيأتي يوم ويجدها. أما أن يغفل عن وقته ويتركه يذهب هكذا سدى سيندم عليه، نسأل الله العافية. فمن ضيع ما فات فليتدارك ما بقي، من ضيع الأيام والسنين السابقة يتدارك ما بقي من أيامه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، في أي لحظة يأتي ملك الموت ويأخذ هذه الروح التي لطالما الإنسان حافظ عليها وسعى في توفير كل ما يعني ينعمها. لكن إذا جاء الموت لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن نملأ أيامنا وليالينا بالحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآن مع المتسابق محمد سليم رجب الفقيه، مركز التحفيظ استوات، وحدة أوقاف، سوق الجمعة. الاسم محمد سليم الفقي. سليم الفقيه. الفقيه، نعم. جامعة استوات، مواليد 2001. الرواية قالوا عن نافع. السؤال الأول، اقرأ من قول الله جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض